بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، جئنا إلى الدنيا بأمر الله وسنخرج منها يوما كما جئنا، وكما أننا لم نعلم ساعة المجيء كذلك لا نعلم ساعة الخروج. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي مجيئنا إلى الدنيا امتحان واختبار، وبعد خروجنا منها حساب وجزاء، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فسعادة الآخرة تتوقف على الإيمان والعمل الصالح في الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لذا كان لفترة الحياة الدنيا التي نحياها كان لها شأنها وخطرها، لأن عليها يتوقف ما بعدها. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مرحلة الحياة الدنيا لها شأنها وخطرها، والذين يركنون إليها وينسون غدهم يعرضون أنفسهم لعذاب الهول، ويندمون حيث لا ينفع الندم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذا فإن الإنسان دائما في حاجة إلى أن يراجع نفسه حتى لا تفلت أيام العمر دون أن تزود بالباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومراجعة النفس لا بد أن يكون بميزانها، بميزان أعمالها، حتى لا يخدع الإنسان. وكم من ناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء هم الأخسرون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وميزان الحق في عملك أن تزن الأمور بمرضات ربك لا بهوى نفسك. فكل ما كان طاعة لله فعجل به، وما كان معصية فابتعد عنه، فإن الله يغار. وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. في الحديث المتفق عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا، فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. إن موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض، فلنعد لهذا اللقاء طهر القلب واللسان وصالح الأعمال. وإني فرط لكم وأنتم لاحقون بي، ألا فإن موعدكم الحوض، ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي. أخي المسلم، ميزان الحق في أمرك أن تزن الأمور بمرضاة ربك لا بهوى نفسك، ومرضاة ربك في الإيمان به وطاعة أمره. والله جل وعلا قد أحل الطيبات وأمر الناس بما يصلح حالهم، وحرم الخبائث ونهاهم عما يفسد أمرهم، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كانت طيبة، والطيب من الأعمال ما وافق شرع الله وكان خالصا لوجهه. فكن دائما حسن الذكر لله في يسرك وعسرك وأحوالك كلها، فإنك ممتحن ومختبر، وكل ما يمر بك من أعراض العسر واليسر والصحة والمرض والشدة والرخاء سينتهي، وتجد نفسك أمام إجابتك وعملك، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فاجعل إجابتك في اليسر خالص شكر وصادق بر، واجعل إجابتك في العسر جميل صبر وحسن توكل، وفي الأحوال كلها إقامة فرائض الله وحسن أدائها. فإن الله قد طلب منا أعمالا بالليل لا يقبلها في النهار، وأعمال في النهار لا يقبلها في الليل، فكن يقظا في أداء ما طلب منك في وقته، ولا تؤجل أو تؤخر، فإنك لا تدري متى تدعى فتجيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فاستعن بالله وتوكل عليه، واعلم أن الله يرضى أن يراك حيث يحب، فكن عند مرضاة الله يستقم أمرك، واعتصم به تحظى بالهداية والتوفيق، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أخي المسلم، إن أمتنا الإسلامية وهي تنشد مجدها وعزها تدرك أن السبيل إلى ذلك إيمانها بربها واعتصامها بكتابه حتى تنهض في جميع المجالات، وهي متآخية متعاطفة متراحمة. فكن أخي المسلم عاملا في تحقيق هذه الغاية، مبتغيا وجه ربك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اللهم إنا نسألك أن تجمع على الخير والبر قلوبنا، وأن تكتب لأمتنا الإسلامية خير ما ترجوه من نصر وما تنشده من عز، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.